هم يقصدون استمرارا على كفر وشرك. الكفر والشرك ليس محدودا. من قول استدل كذلك بقوله لعمر بن الخطاب وصححه بعض أهل الحديث لو لم يبقى النار إلا يوم واحد خرج الصواب. العموم التوسع في الاستدلالات نظر في أسانيدها قد يطول بنا، ولكن ما دام ظواهر النصوص تدل على شيء حينئذ كيف نترك هذه الظواهر من أجل نصوص فيها اشتباه؟ صرد أقوال من السلف ابن القيم والجماعة من السلف قالوا بهذا، لا يمتنع أن يقول به بعض السلف ويكون قولا مرجوحا، وأكثر السلف على مقابله أليس كذلك؟ أحتاج إلى دليل. أنا أقول في شيء خصوصا من المغيبات وأمور الآخرة إلا بدليل. لا أعلم. نقرأ في الفقه. العذاب الواقع من يحصل من خلال العبد ورد لفظ القيود قد أحضرها لسنة الحديث معكم في الأرض. لكن هنا ورد دليل، هنا آية واحدة ورد دليل تقابلها تدل على عدم كفر القاتل بقوله فمن عفي له من أخيه شيء، بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.